إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم، مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة التي هي دائما عامرة بالنجوم. نجمة هذه السهرة هي إعلامية قديرة، صحيح أنها تخرجت في كلية التجارة، إلا أن التلفزيون كان عشقها الأول، فكان الحلم والهدف. ريبورتاج كان المحطة الأولى في انطلاقتها الإعلامية، واليوم المفتوح كان النقلة النوعية الكبيرة في مشوارها المهني بالتلفزيون المصري. أما دردشة، برنامجها الشهير الذي يعد بمثابة أرشيف لكبار علماء وأدباء مصر، شكلت هي وجيلها عنصراً من أهم عناصر القوى الناعمة لمصر على شاشة التلفزيون المصري في عصره الذهبي. نجمة هذه السفرة إذا ذكرت ذكر معها لقبها جميلة الجميلات، إنها الإعلامية القديرة سهير شلبي. الإعلامية الكبيرة والقديرة الأستاذة سهير شلبي، برحب بحضرتك وكل سنة حضرتك بخير وجمال. وحضرتك بخير وطيبة يا رب، والإذاعة المصرية الجميلة العريقة طيبين. الإعلامية الكبيرة والقديرة الأستاذة سهير شلبي، عاشقت الميكروفون منذ صغرك الذي أتاحته الإذاعة المدرسية، فتشبثت أكثر بالحلم وعن طريق إعلان بإحدى الصحف يطلب الحاجة لمذيعات للتلفزيون المصري، اكتست عدة اختبارات على إثرها أطليت على شاشة التلفزيون المصري. قبل أن أتطرق إلى هذا المشوار المليء والثري عبر شاشة التلفزيون المصري، اسمح لي أن أبدأ منذ بدايات هذه الشخصية الإعلامية القديرة التي أجلس أمامها الآن، وخاصة عندما يكون الوالد المفكر الإسلامي الكبير الدكتور أحمد شلبي. اسمحي لي الأول أحييكي على اللغة بتاعتك، لأن أنا ما تتصوريش بسعد قوي دلوقتي لما بقابل مذيع أو مذيعة بيتكلموا لغة عربية. بقت حاجة مؤسفة إنه بلاقي اللغة بتنحدر ومفيش اهتمام بالألفاظ ومخارج الألفاظ، فبحييكي طبعا. أشكرك شكرا جزيلا، وهو وسام وشهادة أعتز بها، يعني بدأت بها هذا اللقاء أستاذتي الفاضلة. الله يخليك يا حبيبتي. بدايتي، لا أنا طبعا طفولتي كانت في المعادي، واتولدت وتربيت في المعادي، والمعادي كده كانت جميلة، حي جميل جدا جدا، راقي وهادي، والأسر بتاعته كلها معروفة وكلنا عارفين بعض، نروح المدارس بالعجل ونرجع بالعجل، وكان روقان. واضح على الشاشة فيما بعد يا أستاذة سهير. أيوة، تصوري، يبدو فعلا إن ده كان له تأثير فعلا عليا، لأن الحياة كانت روقان وهدوء. وأمان، ونمشي في الشوارع كلنا عارفين بعض، وكان في الكورنيش المعادي ده كنا نروح نقعد عليه كده، كانت حاجة جميلة قوي قوي. بس وكنت بقى مذيعة الإذاعة المدرسية، وكنت برضو عضو فريق التمثيل، فكنت يعني بحب شخصية بارزة منذ الصغر يعني. الحمد لله الحمد لله. تخرجت في كلية التجارة صحيح، ولكن يبدو أن الحلم كان يراود الإعلامية سهير شلبي منذ البداية، لدرجة أنها عندما سمعت عن حاجة التلفزيون المصري من خلال إعلانه عن مذيعات تقدمت لخوض هذه التجربة وبالفعل نجحت، ولكن المفاجأة أنها خاضت هذه الاختبارات دون علم الوالد. لا كنا بنخاف موت. انت عارفة احنا تربيتنا كانت ازاي؟ احنا كنا متربيين على نظرة العين، يعني انا لو والدي بصلي بصة برق لي كده تبريئة خلاص بترعب. يعني لم تكن هذه الجميلة مدللة لدى الوالد؟ لا لا لا، كان في حنية وفي تربية جميلة وكل حاجة، لكن لا كان في صلابة شديدة جدا، وبرضو تربية صارمة. يعني كنا بنخاف جدا. يعني أنا أول ما تخرجت اتعينت في مبنى الإذاعة والتلفزيون فوق في الحسابات، وعملوا إعلان فأنا تقدمت للإعلان، وفضلت متابعة مع الإعلان ده، ونجحت في أول تصفية والتاني تصفية والتالت تصفية ورابع تصفية. وفي الخلاصة بقى اللي هم التمانية اللي نجحوا من آلاف، وأعلن بقى في باب الأستاذ نبيل عصمت الله يرحمه الكاتب الصحفي، كان باب أخبار الناس، فترعبت لما نزلت صورنا وقالوا المذيعات الجدد. فإخواتي بقى قالوا البابايا ده هي خايفة بقى من حضرتك وكده، قال لهم قالوا لها تيجي، فأنا دهني بقى، فجيت بقى وأنا مرعوبة، فقال لي شوفي أنا موافق على أن يكون الإعلام اللي انت هتقدميه إعلام ملتزم ومحترم. قلت له حاضر حاضر. يعني وافق ولكنه أخذ تعهد. طبعا أخذ تعهد بحكم طبعا. لكن أنا مشيت على هذا المنهج حتى من نفسي بطبيعة تربيتي وبطبيعة أخلاقي، فالحمد لله يعني. الحمد لله. جميلة الجميلات بهذا اللقب لقبت به الإعلامية الكبيرة والقديرة الأستاذة سهير شلبي منذ دخولها لمبنى الإذاعة والتلفزيون، ولكن التحدي وما جعل حضرتك تتجهين إلى جمال من نوع آخر وهو الثقافة الواسعة، لم تكتفي بالجمال الشكلي وفقط، ولكنك أضفت وكملت الصورة التي ظهرت. اتضح ذلك من خلال البرامج التي قدمت عبر هذا المشوار. روبرتاج هو المحطة الأولى في الانطلاقة الإعلامية التي كملت الصورة بالمضمون. ده صحيح اللي حضرتك بتقوليه، لأن أنا أول ما دخلت قالوا إيه ده، في واحدة سموني قطة التلفزيون وسموني جميلة الجميلات والكلام ده، واحدة كده بنت حلوة. أنت عارفة زمان كان الجمال جمال طبيعي. أنا النهاردة بخرج في أي مكان ألاقي 20 واحدة شكل واحد، بجد ببقى مستغربة، هو ليه انتوا شكل بعض كده؟ إحنا كان كل واحدة ليها طبع مميز، ليها شكل مميز، ليها صفات كده مميزة جدا، فكان الجمال كمان الطبيعي اللي هو مش مزيف، دون إسراف، دون إسراف خالص على الإطلاق. فأنا ما ابتدوا بقى يقعدوا يقولوا إيه ده البنت الحلوة الجميلة الجميلات رايحة جاية مش عارف إيه بريجيت باردول بتاع. قلت لا بقى، يعني إيه في الأول اشتغلت كده شغل كده لا يعني خفيف وبتاع، بعد شوية وأنا كان عندي روح الدأب والصبر والمثابرة وروح المغامرة كمان، فبرنامج ريبورتاج ده كان من أغرب البرامج اللي عمره ما قدم على الشاشة من قبل، وكان برنامج جريء جدا. كنت بنزل مع العربية المحافظة ومديرية الأمن ونروح بقى، كانوا يروحوا يعملوا ضبط لعصابة سرقة سيارات، يعملوا ضبط لعصابة مخدرات وأنا معاهم، وضرب نار وإطلاق نار وتبادل إطلاق نار، وما كنتش بخاف سبحان، ما كنتش بخاف أبدا. من أين جئتي أستاذة سهير بهذه الجرأة؟ يعني خرجتي خارج استوديو الهواء نزلتي إلى سجن النساء واشتركتي مع رجال الأمن في القبض على المجرمين، مغامرة وضربة بعرض الحائط هذا الجمال الذي لا يمكن أن يخرج خارج الاستوديو، كيف وكيف جئتي بهذه الجرأة؟ كنت بلبس بقى قميص جينز كده، ولا أنا بحب المغامرة أوي، يعني عندي روح المغامرة جدا. تخفيش؟ لا ما كنتش بخاف، تصوري سبحان الله، ولا كان بيجي على بالي الكلام ده. أنا المهم عندي أن أنا أقدم لقطة حلوة، ورغبة أن أنا أقدم شيء مختلف، فالحمد لله كان برنامج يعني ترك بصمة وعلامة حلوة قوي، ويعني كان من أنجح البرامج اللي قدمت في الوقت ده. ليس فقط المخزون الثقافي، ولكن نزولك الشارع وابتكارك لهذه الأفكار الجريئة كما وصفناها ووجودك داخل المناطق الشعبية، أعتقد أستاذة سهير يعني هو ما جعلك تكتسبين الخبرة اللي انتقلتي بها فيما بعد إلى اليوم المفتوح. اليوم المفتوح كان من أبرز البرامج التي تقدم على شاشة التلفزيون المصري والمنتظرة من المشاهدين، بداية من 10 صباحا وحتى 9 مساء، منتظرة بكل شيء، بطلة المذيعة، بابتسامتها، بزيها، بكيفية التقديم دون ملل أو كلل من المشاهد. كيف استطعتم أن تحفظوا وتستحوذوا على المشاهد كل هذه الساعات؟ والله أنا نفسي بستغرب دلوقتي لما بفتكر وبفكر، أقول إزاي كنا بنقعد 12 ساعة على الهواء؟ هو في كده؟ هو في كده؟ هو في حد يقدر يقعد 12 ساعة على الهواء؟ ارتباط كامل من المذيعة بالتلفزيون طوال اليوم، يعني مفيش أي ارتباط آخر. 12 ساعة، أنت متخيلة يعني 12 ساعة أنت قاعدة مخك وذهنك حاضر، شكلك جاهز. وبعدين كان فيه كمان استضافة على الهواء، إحنا أول برنامج استضاف النجوم على الهواء. أنا استضفت كل نجوم مصر تقريبا على الهواء في اليوم المفتوح على الهواء مباشرة. ده كان بيبقى فيه مطبات على الهواء في الحوارات دي، وكانت غير مألوفة، ولكن الحمد لله كنا يعني الحمد لله الحمد لله ربنا كان بيكرم الواحد إن هو يتدارك بسرعة المطبات اللي بتحصل. في مرة مثلا فنان نور الشريف القدير الله يرحمه، انفعل جدا على الهوى، بيتكلم في موضوع وانفعل فيه انفعال عنيف، فقدرت ان انا امتص الانفعال بتاعه، وحتى في البريك الحمد لله في البريك قال لي سهيرة وانا انفعلت زيادة عن اللزوم، انا بشكرك انك انت وقفتيني. قلت له لا طبعا انا كان لازم يعني الحقك يعني. سادتي وسادتي مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا في دردشة وضيف جديد. ضيفنا النهاردة خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان الأول على دفعته بتقدير امتياز. ضيفنا بدأ حياته كممثل مسرحي ثم تلفزيوني ثم سينمائي. ضيفنا هو الفنان الكبير الأستاذ نور الشريف. أهلا بك. يا أهلا بك. هو أنا لسه كنت بقول لحضرتك كنت الأول على دفعتك في المعهد العالي للفنون المسرحية، علشان كده احنا جينا لك المعهد على فكرة هنا عشان تستعيد ذكرياتك معايا. ميرسي، يعني ده شعور جميل وشكرا، واسف ان انا تعبتكم انكم تيجوا لغاية المعهد. لا، بس ارتباطي بالمعهد الحقيقة ارتباط هام جدا، لان في كتير بيقولوا ان الفن موهبة، بس مع اعترافي الشديد بأهمية الموهبة لفن الممثل، لكن موهبة بلا دراسة لا شيء، ما تسويش شيء، وممكن يقف في مكانه. يعني في حاجات كتير ممكن ان الممثل يتم استخدامه يكون موهوب قوي، لكن لانه ما درس فممكن يستخدموه في عمل مضاد لمبادئه، مبادئه الفطرية حتى، او بيستخدموه في عمل ضد المجتمع، ضد حاجات كتير. في سماء المحروسة. سجل يضم كبار علماء وكتاب مصر، هكذا يوصف مضمون برنامج دردشة للإعلامية الكبيرة والقديرة الأستاذة سهير شلبي. وكيف تحول هذا البرنامج من برنامج رمضاني موسمي يعتمد على استضافة الفنانين إلى برنامج يستضيف العلماء والأدباء على مدار 12 عاما متواصلة؟ كيف استطعت أن تحولي فكرة مسلمية رمضانية إلى فكرة دائمة تستمر عبر هذه السنوات. انت مذاكراني اهو. نورية الشرف. بصي برنامج دردشة انا بعتز بيه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ يعني لعدة اسباب. لانه لو حبيتي ترجعي في الفترة الزمنية مين قمم مصر في الفترة الزمنية دي، حتى ترجعي البرنامج دردشة بجد وتشوفيهم بيتكلموا وتشوفي فكرهم وتتعرفي عليهم من خلال برنامج دردشة، هتلاقي كل أعلام مصر في الحقبة الزمنية دي. والله العظيم ده فضل من ربنا. أنا يعني وأنا بعمله ما كنتش متخيلة أن أنا بعمل حاجة مهمة جدا لمصر، إن أنا يعني بسجل مع قامات كبيرة نعتز بيها ونفخر بيها. صحيح يعني هناك أرشفة لهؤلاء النجوم في مكتبة التلفزيون. أرشيف مصر. أرشيف لعظماء مصر في هذه الحقبة الزمنية اللي هم لن يتكرروا حقيقي. صحيح يعني مصر لن تندب إن شاء الله، لكن تكرارهم صعب قوي قوي. فيعني الحمد لله، يعني الحمد لله بجد. من أكثر الشخصيات التي برغم مذاكرتك وبحثك قبل أن تجلستي أمامها إلى أنك ما زلت منبهرة من الوهلة الأولى وحتى نهاية الحوار، وأنا أعلم بأنه استضاف يعني معظم كتاب وأدباء مصر وهم قصر، لكن أكثرهم دهشة ومفاجأة لدى سهير شلبي، وحتى هذه اللحظة لا تصدق أنها جلست أمام هذا المفكر الكبير. كلهم، لكن كنت بذاكر الشخصية قوي واروح طبعا عندي رعبة وإيدي تبقى متلجة وأقعد أقول آيات قرآنية وأقعد أقول يا رب وفقني ويا رب يبقى حوار حلو. كلهم أستاذ مصطفى أمين ضحكته ابتسامته يعني خففت عني الرهبة وأنا داخلة مكتبه داخلة مكتبه. كان لديك رهبة؟ طبعا. بصي يعني مثلا أستاذ نجيب محفوظ أنا اندهشت من بساطته. بسيط، شوفي الكاتب الكبير ده واللي له مؤلفات والحائز على جائزة نوبل، بسيط قوي قوي. كان دائما بيستوحي من المناطق الشعبية ويعني البساطة في كتاباته تدل على أيضا بساطة شخصيته. طبعا كان دايما له مقولة مشهورة أنه العالمية بتجيء من المحلية الجديدة أو الاستغراق في المحلية. فهو يعني مش قادر أقولك بساطته حاجة، يعني شرف يؤهل الإعلامي أن يستكمل مشواره بثقة أكبر. طبعا ده كان شرف كبير جدا. سيداتي وسادتي مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا مع دردشة جديدة وضيف جديد. ضيفنا النهاردة هو عبقرية أدبية، مشوار طويل، تسامح، تواضع، مشوار طويل من حي الحسين العريق إلى العالمية حيث شرفت به جائزة نوبل. ضيفنا النهاردة هو الكاتب الكبير والأديب الأستاذ نجيب محفوظ. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا ست. كل سنة وحضرتك. وانت طيبة أستاذ نجيب. الحرافيش ده اسم جماعة تأسست عام 1943، كان نجمها وفارسها الأول الكاتب الكبير الأستاذ نجيب محفوظ. ترى ماذا أضافت جماعة الحرافيش إلى أدب نجيب محفوظ؟ الحقيقة احنا تعرفنا ببعض في سنة 43، لان مجموعة كبيرة منا خدت جايزة واحدة، فهي راحة تقبض المكافأة تعرفت ببعض. دي كانت جايزة ايه فن؟ كانت جايزة وزارة المعارف يعني التربية والتعليم. عن كفاح طيبة بالنسبة لي، عرفت عادل كامل ويوسف جوهر والمرحوم علي احمد بكثير وغيرهم، يعني كنا كده. التعرف ده دعاني الأستاذ عادل كامل للتعرف على شلته الخاصة، فروحت زرتهم فتعرفت بأحمد منظر، وكنت أعرف أحمد زكي مخلوف. أما اسم الحرافيش فجاء بعد كده بشوية، واللي أطلقوا عليها الأستاذ الكبير أحمد منظر. كان عرف اسم الحرافيش في أحد الكتب القديمة اللي بتتكلم عن التمرد في مصر، ودايما المؤلف يقول لما هبت الثورة دي أو دي خرج الحرافيش بمعنى السعاليق فنهبوا للأماكن. فسمانا الحرافيش على سبيل الفكاهة. أيوة. وكبرت وكنا بنجتمع في بيت محمد عفيفي. أيوة. وما بقاش منها دلوقتي غير شوية عجايز. لا هم الخير والبركة يا فندم. أستاذ نجيب اسمح لي حضرتك حسأل حضرتك دلوقتي سؤال تقليدي إلى حد ما، ما أقرب الأعمال إلى قلب الأستاذ الكبير نجيب؟ مش هجيبك بالجواب التقليدي وأقول لك كلهم أبناء. أنا مش عايزة بقى إجابة تقليدية. يمكن الثلاثية. هي أو ملحمة الحرفيش يعني. نجوم في سماء المحروسة. تميز مشوار حضرتك الإعلامي جاء من اتجاهين الحقيقة، سواء طبيعة الفكرة أو باستضافة المشاهير، إلا أن وقد تتفقي معي في هذا أن الصق الحقيقي جاء عند سعيك بكل ما أتيت من قوة لاستضافة العالم المصري الكبير الراحل الدكتور أحمد زويل. كيف استطعت الوصول وإجراء الحوار مع العالم المصري أحمد زويل؟ شوفي أنا كنت أول مذيعة، يعني بعد كده القنوات حتى الفضائية وقنوات كتيرة أوي استضافوا العالم الراحل. لكن الافتتاح كان على يديك يا أستاذة سمير. أول مذيعة استضافت العالم الكبير أحمد زويل. شوفي أنا كنت قريت مرة كان في جريدة من الجرايد عن الفيمتو ثانية اللي هي الجزء الجزيء من الثانية، يعني شوفي أهمية. إحنا ساعات بنضيع ساعات في الهرتلة وساعات في الفيسبوك وساعات على السوشيال ميديا وساعات في الطريق. تصوري إن هو أبحاثه كانت عن الجزء الجزيء من الثانية وأهمية الجزء ده، قد إيه إن الثانية في حياتنا ليها أهمية. فاستلفت نظري جدا الكلام ده، وإيه وترصدت كده. أول ما عرفت إنه هيجي مصر ما عرفش أنا برضو أنا فلت دعوبة برضو. شوفي ساعات فضلت أسعى أسعى أسعى واستضفته، كان في دار الأوبرا المصرية، وكان حوار جميل، وهو كان إنسان مصري جميل وبسيط، ابتسامته جميلة وكان جميل قوي قوي، وكنت فخورة وسعيدة جدا بالحوار ده. ليس فقط صفقة استضافة العالم المصري الكبير كأول مذيعة مصرية تستضيفه، ولكن إذا كان هذا هو السبق فإن اللحظة الفارقة للإعلامية سهير شلبي هي أيضا حصولها على لقاء تلفزيوني نادر، وهي قليلة الظهور التلفزيوني لسيدة الشاشة العربية السيدة فاتن حمامة. طبعا انت عارفة يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبي على الناس. ايه الناس دي؟ الناس دي كانوا عظماء يا جماعة قوي، وتاريخ طويل. برضو كان نفسي قوي اعمل معها لقاء، وهي كانت مقلة جدا وصعبة جدا، مفيش فايدة، يعني صعب انك تعملي معها توصلي لها او تعملي معها لقاء. اقنعتيها ازاي يا استاذة سوفيا؟ والله بصي يبدو ان برضو رصيد الانسان الحمد لله شفعله. تصوري يعني احنا مرة كنا في مهرجان اسكندرية، فانا قلت دي فرصة بقى، دي فرصة انها موجودة وكانت بتتكرم. فسعيت اليها طبعا، كاميرات كلها ساعات كانت بترفض ترفض ترفض، فرحت لفلها كده من ورا الكواليس ورحت لها قلت لها مدام فاتن أنا نفسي قوي أعمل لقاء مع حضرتك. قالت لي بصي أنا أنت بالتحديد أنا هعمل معاكي لقاء. أنت بالتحديد يا سهير شلبي أنا أحب أعمل معاكي لقاء. قلت لها والله بجد بجد؟ قالت لي بصي تعالي لي بقى فقعدتي بقى في الأوتيل وكده، هنمشي من هنا ونقعد على رواقه نعمل لقاء اللي احنا عايزينه. بقيت مش مصدقة. أخذت المخرج والستاف والجرينة عارفة والكاميرات كلها ورايا، الناس كلها بتطاردني، سهير شلبي جابت الموافقة ازاي؟ هي ازاي يعني؟ اشمعنى؟ مش قادرة أقولك يعني ازاي بس. فالحمد لله دخلنا بقى وقعدنا وعملنا حوار جميل. ولو أقولك ان انا اياميها اتحاربت في الحوار ده عشان ما يتزعش، والله العظيم من قبل من؟ يعني ده هو شرف وواجهة كبيرة ومشرفة ومحسوبة للتلفزيون المصري. اهو بقى يعني اعتقد ان يعني وقتها لم يكن هناك منافسين لشاشة التلفزيون المصري. يعني بصي كان في حرب برضو. احنا على انا اتحرقت كتير قوي قوي قوي. احنا ما طلعناش من فراغ، احنا تعبنا، احنا شقينا، احنا اشتغلنا بجد. عارفة انا لو كنت مثلا وقتي، انا يمكن 50% من وقتي كنت بصد حرب، و50% كنت بشتغل عشان احارب بالشغل، احارب بالشغل الحلو. يعني كل ما اعمل شغل حلو او حاجة كده فزعة خلاص هي ده اللي برد بيه. يعني هقولك على حاجة، انا مثلا مرة في زلزال 92 مصر كلها كانت في فزعة والناس كلها كانت في فزع. الأول مرة يحصل زلزال وبيوت تقع وتتهد والناس تبت بيوتها ومشي. فاستضفت الأستاذ الدكتور ميلاد حنة وهو خبير في الهندسة الإنشائية، وكده مني لنفسي حتى أدور على حاجة تطمن الناس. بصي هو أنا كنت دايما أدور على حاجة اللي تسعد الناس أو تطمن الناس أو في وقت الزنقة تفيد الناس أو خبطة إعلامية تسعد الناس. فدورت مين، لقيت الدكتور ميلاد حنة، قلت إيه، كلمته ورحت له بيته بالكاميرا وعملنا حلقة معاه تحفة، وقعد يتكلم عن الفرق بين الشقوق والشروخ في الحيطان، الحيطة اللي فيها شرخ غير الحيطة اللي فيها شق غير الكاميرا. طمنتي الناس فعلياً. بصي الحلقة دي كانت بمثابة إنقاذ لمصر والله العظيم، من الحالة النفسية اللي كانوا عايزين، لدرجة إن المسؤولين كان ساعتها الحلقة كان معادها تتذاع يوم الأربع، وإحنا كنا مثلا يوم سبت. فأيامية المسؤولين كانوا بيدوروا على أي شيء يتعامل يطمن الناس، ناس سابت بيوتها وناس في الشارع وناس راحت عند تسكن عند ناس تانية وعند أهاليها وعند، وخافوا ورعب وفزع ونزلوا من بيوتهم اللي يعني اللي هي معرضة لل. فالمسؤولين قعدوا يدوروا فقالوا لهم ده سوير شلبي عامل حلقة مع دكتور ميلاد حنة عن الزلزال والشروخ والشقوق والحاجات دي. يعني الناس اللي مش قادرة تطلع بيوتها انتي طلعتيها فأنا قاعدة في البيت لقيت الحلقة بتتذاع دردشة، ده كان برنامج دردشة. قال لا ده مش معاد الحلقة، الحلقة اتذاعت من هنا وحصلت طمأنينة غير عادية عند الناس، وابتدوا الناس ترجع بيوتها، اللي راحوا أوتيلات واللي راحوا يسكنوا عند أهاليهم واللي راحوا معرفش فين واللي راحوا فين ابتدوا يرجعوا تاني وابتدوا يطمئنوا. فبرضو ده دور الإعلام. يعني ده دور الإعلام إنك أنت بتقدمي شيء مفيد، يعني في إنقاذ حياة بشر مثلا. أنت عارفة أيامي أنا عملت حوار مع مين بقى في الأيام دي؟ مع أكسم اللي كان قاعد 9 أيام تحت الأنقاض وكان في مستشفى في مصر الجديدة بعيد. قعدت أدور هو فين، ده بعد ما أنقذوه طلعوه من تحت الأنقاض، ورحت له المستشفى وعملت معاه حوار هناك. وده قعد 9 أيام تحت الأنقاض، لا مية ولا أكل ولا كانت حاجة معجزة كده إن هو يطلع سليم من تحت الأنقاض بعد 9 أيام. كانت حتة خبطة إعلامية بقى يا عز. سيدتي وسيدتي مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم معنا في دردشة. الزلزال اللي حصل في مصر واهتزت له مصر كلها كان حديث الناس وما زال حديث الناس، ويمكن كتير جدا مننا قلق، البعض قلق على منزله، وحصل بعض التشققات التصدعات، يمكن كتير جدا ما عندوش ثقافة هندسية، للأسف كتير مننا ما عندوش الثقافة دي، ما قدرش يعرف إيه الفرق بين الشق البسيط وبين تصدع كاميرا بين تصدع عمود مسلح إلى آخره. البعض مننا ساب بيته ومشي وخرج وهو خايف، ويمكن الأمر ما يستدعيش أبدا ده. النهاردة بندردش مع الأستاذ الدكتور ميلاد حنة، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس وعضو المجلس الأعلى للثقافة. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا بك يا دكتور. في الحقيقة دكتور ميلاد، يعني أنا جيت لحضرتك النهاردة علشان نطمن الناس، لأنه في ناس كتير جدا للأسف يمكن الثقافة الهندسية عندنا أو الإنشائية مش بالدرجة الكافية، وحصل طبعا نتيجة الزلزال تشققات، في واحد جه لقى مجرد شقة كده في البياض افتكر بيته هيقع، في فرق كبير بين الكاميرا بين العمود بين كذا، وحتى كل شيء من دول على ما أعرف وقراءتي المحدودة يعني في هذا الشأن أنه برضو ليها علاج. فحضرتك تكلمنا عن الموضوع ده. يعني أنا شايفة عند حضرتك في بيتك هنا شخصيا شرخة هو شرخة عند عند العمود، شرخة عند العمود أو عند يعني نازل من جنب الكاميرا من جنب العمود الخرساني. أقول لحضرتك أصلا إيه بعدين إيفيلين مراتي تقول لي إن أنا برة وأنا ما عنديش حق إنه كان ده. لا ده شرخ مش شرخ في الحقيقة. الخشب ده محبوس هنا ومحبوس فوق. لما وصلت الرطوبة والمية ده تمدد، فلما تمدد طلع برة فراح فصل ده. لكن انا واخد بالي منه ومراقبه، فده مثلا عمره عندي سنتين ثلاثة وانا مكسر. مش من الزلزال؟ لا لا لا لا، وزي ما هو انا بيتي الحمد لله تصادف ما حصلش فيه ولا شرخ. دي جاب التوفيق يعني. اقعد افتكر ان لا شطارة ولا ان انا مهندس انشائي فعملت بيتي كويس. ده حاجة توفيق من ربنا. نجوم في سماء المحروسة. على ذكر ابتكارك للأفكار الجديدة، أيضا حبك للفن والفنانين وما يبذلونه من مواهب يعني سواء أمام الكاميرا أو في الكواليس، وما جعل حضرتك أيضا يعني تقدمي على فكرة برنامج نجوم في القلب، وهذه الفكرة التي أيدك وشجعك وساعد جدا بها وقتها المنتج ورئيس قطاع الإنتاج وقتها الأستاذ ممدوح الليثي، وحياكي على هذه الفكرة ونفذت في الحال، ثم بعد ذلك يعني أخذت في تقديم النجوم على تبعات وعلى استمرار وتوالي لحلقات. أيضا حبك لهذه الدرجة هو ما جعلك تقدمي كواليس الأعمال الدرامية للمشاهد لأول مرة. هو بصي، كواليس الأعمال الدرامية دي كنت أنا برضو أول واحدة ابتكرت الفكرة دي. أنا نمت في ليلة بعد ما خلص ليالي الحلمية سعيدة سعادة بالناس دول. إيه العالم العباقرة؟ إيه ده؟ إيه المؤلف وإيه المخرج وإيه الأبطال دول اللي قدموا لنا العمل الرائع اللي كانت تجتمع عليه الأسرة المصرية والشارع يبهوس والناس كلها قاعدة تتفرج على. قلت أعمل لهم إيه؟ أنا كإعلامية أعمل لهم إيه؟ أنا نفسي أعمل لهم حاجة. فتاني يوم الصبح فكرت إن أنا أعمل لهم استضافة وتورتايه كبيرة. دي كانت أول مرة في الحياة يتعمل كواليس الأعمال الفنية. كلمت الأستاذ ممدوح الليثي، قلت له أستاذ ممدوح بعد إذن حضرتك عايزة يعني أستضيف أسرة ليالي الحلمية وأعمل معاهم حوار. قال لي والله فكرة هايلة سوية، تصدقي فكرة؟ يلا وأنا كمان هجيب لكم التورتايه، قطع الإنتاج من عندنا، تورتة متر في متر، إيه رأيك بقى؟ قلت له كتر ألف خير. وابتديت أكلم الفنانين واللي ما كلموش يكلمني. مدام سهير انت ما كلمتنيش؟ كان عندي 30 ضيف. سهرة كانت من أروع سهرات حياتي، وعلى هذا النهج استمريت لو أقول لك أكتر من 30 سنة أقدم كواليس الأعمال الفنية. وبعد كده كان نجوم في القلب بقى ده قدمته، كانت رئيسة القطاع في ذلك الوقت الأستاذة نجوى أبو النجا الله يرحمها. ونجوم في القلب ده استضفت فيه كل فنانين من أكبر نجم الأصغر نجم، واليوم اللي عملت فيه حلقة مع الفنان الكبير عادل إمام بوسي كان مسفيره ده بيرقص بقى. يعني ما تحاربش. لا لا لا لا الحمد لله. بوسي كان بقى طلع نزل على السلالم رايحة جاية المكاتب. سهير شلبي جايب عادل إمام بعد 20 سنة مقاطعة للتلفزيون، كان مقاطع تلفزيون، كان زعل مرة من زميلة لينا وقطع اللقاءات التلفزيون. لا ده كان سبق بجد، لانه كان مقاطع التلفزيون. كان في مره زميله ضايقته في حوار وقال خلاص انا مش عامل حوارات تاني وقطع التلفزيون. فجيت في مره هو بعت لي رساله مع بنتي قال لها ايه الشغل التحفه اللي امك عاملاه في قناه الدراما ده، بلغيها الرساله دي. متابع هو ده فنان عبقري متابع كل حاجة. فجت شيري قالت لي، شيرين قالت لي، فقمت قلت ايه، طب بقول لك ايه سهير، ما لما اكلمه كده. وهو حبيبي قوي انا بحبه جدا وهو بيحبني جدا، وكنا على طول نلتقي في السهرات في الوسط الفني وكده. فرحت مكلماه في بيته في المنصورية. قلت له أنا عايزة استضيفك يا عدولة، ممكن؟ قال لي بصي ممكن جدا. yeah. الشغل اللي انت عاملاه تحفة. اقتنس الفرصة. بس رحت عاملة جاي كل عملت بقى برومو قريبا على قناة النيل للدراما الزعيم عادل إمام. بصي مبنى ماسبيرو ده طالع نازل، الناس تقول انت ازاي جبتي، هو ازاي وافق، هو ايه اللي حصل. كان برومو بقى، برومو كده بيرقص كده، البرومو بيرقص وهو يقول لي ايش، هو بداية كلامه قال لي ايش الشغل الحلو اللي انت عاملاه في قناة الدراما ده. عملت حتة خبطة يا عزة. الحقيقة مش خبطة واحدة، الحقيقة المشوار كله خبطات. اه والله كله خبطات فعلا. لا بجد فعلا فعلا كان انا يعني فعلا عملت خبطات. مبروك على كل الخبطات دي حتى لو كانت جاية متأخرة، لكن بما انها استدعت عبر الحمد لله. والله الحمد لله كانت حاجات جميلة قوي قوي قوي الحمد لله، وشغلة حلوة قوي وانا فخورة وسعيدة وبشكر ربنا فضله وكرمه انه وفقني ان انا قدرت اعمل الحاجات دي كلها. أصدقائي في كل أنحاء العالم مساء الخير، أهلا بكم معنا. كل النجوم دايما بنشوفهم معنا على قناة النيل للدراما وبنلتقي بهم في نجوم في القلب. كل النجوم باستمرار بيسعدنا أن احنا نشاركهم إبداعاتهم، نشاركهم كل الفن الجميل اللي بيقدمه لنا واللي بيمتعوا به حضراتكم. الحقيقة النهاردة لقاء مع نجم كبير جدا، نجم بقالنا كتير عايزين فعلا نقابله ونلتقي به على قناة النيل للدراما بالتحديد، لأن جمهوره في كل أنحاء العالم، له جمهور بيحبه في كل القارات وفي كل البلدان وفي كل المناطق وعلى كل المستويات. هو نجم النجوم عادل إمام، هنلتقي بيه النهاردة لأنه نجم كبير جوه قلبنا وجوه قلبكم أنتم كمان، حيساعدنا نحن يكون لقائنا معاه النهاردة وتكون سهرتنا معاه إن شاء الله. أنا برحب بيك جدا جدا على قناة النيل الدراما. جمهورك في كل أنحاء مصر اللي بيحبوك، جمهورك في كل العالم العربي، جمهورك في كل أنحاء العالم، لأن احنا قناة بنوصل حضرتك عارف لأمريكا وأستراليا وكندا، وعلى فكرة مش قادرة أقول لك كم الإيميلز والفاكسات اللي بيطلبوا فين عادل إمام، عايزين نشوفوا مسلسلات وأفلام موجودة على القناة، لكن هو شخصيا. فأنا برحب بدل ما يقولوا مش عايزينه، يعني كويس إنه بيقولوا عايزينه الحمد لله. برحب، ربنا يحفظك، أهلا بيك عادل إمام. أنا مش عارفة أبتدي معاك منين، وإحنا يمكن بتربطنا صداقة من سنين بعيدة طويلة كده، ورحلتك الجميلة مع الفن ومع الحياة ومع السياسة ومع الثقافة ومع العيلة ومع الناس، أبتدي معاك منين ولا منين؟ بس يعني عايز أرجع بيك كده لزمان، يعني من أول السكرتير الفني. أنا وهو هي. أنا وهو هي. أنا وهو وهي. وطموحاتك وانت لسه طالب، وشلة الكلية بقى والمجموعة الشلة الجميلة بتاعتكم اللي أنا عارفاها، وطموحاتكم كان حلمك كده انك هتبقى يعني هتحقق ده، كان طموحاتك كبيرة. أنا عارفة ما كنتش متصور ان هكون كده يعني. إنما أنا الهواية بتاعتي هي اللي جرتني، الهواية بتاعتي هي اللي خدتني، اللي هواية التمثيل، فدي كانت الحقيقة يعني. إنما ما كنتش برس، ما كنتش بخطط لحاجة، هوايتي هي اللي فرضت نفسها عليا، وبالتالي فرضت نفسها على الناس، أو الناس حبوا ده، فابتديت مع الناس خطوة بخطوة خطوة بخطوة على مسرحيات وأفلام، ومشوار طويل يعني حقيقة، مش ممكن يتقال كده وإحنا قاعدين يعني بسهولة. بسم الله ما شاء الله، مشوار مشوار طويل يعني. بس أنا بقول لأي شاب، لأي حد، حب شغلتك، اوعى تشتغل شغلانه ما بتحبهاش، حب شغلتك، ولازم يكون لك هوايه، لازم يكون لك ليك حاجه بتحبها. ان شاء الله طوابع البريد، ان شاء الله تعزف على اله، ان شاء الله حاسه الذوق نفسه انك انت تشاهد وتستمتع بالمشاهده، ده شيء جميل في حد ذاته، لان ما حدش بيشوف الجمال الا ما يكون عنده احساس بالجمال. سماء المحروسة. اسمحي لي أستاذة سهير، لا يجب بأي حال من الأحوال أن يمر هذا اللقاء دون أن أتحدث عن شريك الحياة الراحل الكبير الأستاذ أحمد سمير، صاحب الحنجرة الذهبية الذي يعد من عمالقة مذيعي التلفزيون المصري في زمنه الجميل، والذي كان من أوائل المذيعين الذين بدأوا العمل في التلفزيون بعد عامين فقط من افتتاحه. هذا العبقري الكبير عن شريك الحياة الذي شاركتيه المشوار الإعلامي وأيضا الحياة الاجتماعية، الحياة العملية في الإعلام وأيضا الحياة الاجتماعية. هو بصي، هو أحمد سمير أكاديمية كده، أكاديمية في الإعلام، هو لوحده كده أكاديمية كده في الإعلام. هيبة المذيع تظهر على الشاشة بمجرد ظهوره. طلع، هو أنا كنت في الإعدادية، كنت لما أشوفه قبل ما أعرفه خالص أقول يا إيه الطلة دي، الله إيه الحنجرة، إيه الصوت ده. أنا كنت في الإعدادية ساعتها والله، يعني مش قادرة أقولك كنت معجبة بيه من قبل ما أشوفه. فأحمد سمير أنا في اعتقادي يعني لحد دلوقتي ما جاش ولا هيجي زيه لحد دلوقتي. كايه بقى؟ كحنجره، كصوت، ككاريزما، كطله، كالقاء، كهيبه، كثقافه، كعقل، ايه العقليه دي؟ الشخصيه دي؟ الثقافه وعلى فكره وكان دمه خفيف جدا، وكان لطيف جدا وحبوب جدا، وفي المجالس كان لطيف جدا وجذاب جدا. ده هو حتى ابتسامته على الشاشه كانت فيها جاذبيه كده. يعني انا كمان اتعلمت منه حاجات كتير قوي قوي الحقيقه، واحنا عشنا قصه حب رائعه وجميله. يعني كان شعور حضرتك يعني الشخصيه التي اعجبت بها من قبل ان تراكي وقد اعجبت بل واحبتك عندما رأتك؟ لا طبعا انا اتخضيت اول مره شفته، اتخضيت. انا كنت خارجه من الاستوديو، كنت لسه مذيعه صغيره قوي. اول ما دخلت التلفزيون كان عندي اقل من 20 سنه، كنت متخرجه صغيره جدا وكنت ما كنتش كملت 20 سنه. فانا خارجه من الاستوديو وهو داخل يعمل موجز الانباء، ففتح باب الاستوديو لقيته قدامي، اتخضيت خضه عملت كده يعني عارفه. وهو قال لي انت بقى اللي بيقولوا عليكي بريجيت باردوت الجديده، انت بقى قطه التلفزيون. طبعا مش عارفه اقول يعني، عصبني خجل جامد جدا. وبعدين بقى كانت قصه يعني يعني انا بحسد حضرتك على هذا اللقاء حتى بعد مرور كل هذه السنوات. تصوري والله هو فعلا هي قصه حبنا. يبدو والله اعلم، هو طبعا قدر قبل كل شيء ونصيب وقدر وإرادة ربنا سبحانه وتعالى، لكن يبدو ان احنا برضو الحسد برضو كان ليه دور. يعني احنا كنا نازلين وطالعين ورايحين وجايين، يعني دائم الارتباط لا تنفصل ابدا. شيء غريب يعني، انا بستغرب دلوقتي مثلا لما الست يكون جوزها قاعد في البيت وهي تسيبه وتخرج مع اصحابها. ما كانش عندنا الكلام ده، كان بالنسبه لك كل الحياه. لا لا لا لا لا, لا. احنا نروح ونيجي سوا، نروح سوا ونيجي سوا، ونرجع سوا، نروح نتغدى سوا، نتعشى سوا، نخرج سوا، نروح مع اصحابنا سوا. ما كانش في حاجه اسمها حتى هو يروح لوحده ولا انا اروح لوحدي. فبرضو حتى كانوا اصحابنا يقابلونا في اماكن، هو انتوا قاعدين مع بعض تتكلموا بعد 15 سنة بتقولوا لبعض ايه؟ فبرضو احنا يعني، لكن الحمد لله انا راضية برضو بقضاء الله وقدره الحمد لله. التلقائية، الجرأة، الطاقة الإيجابية، صفات ما زالت تتمتع بها في صوتها وابتسامتها المميزة، جميلة الجميلات التي تحدت وأضافت إلى جمالها ثقافة واسعة ميزت مشوارها الإعلامي. إنها الكبيرة والقديرة الأستاذة سهير شلبي. كل الشكر والتحية والتقدير والاحترام على هذا المشوار الثري الإعلامي الذي قدم على شاشة التلفزيون المصري، وكل عام وحضرتك في أتم صحة وجمال وسعادة. أنا اللي بشكرك جدا جدا وبحييكي جدا، وبشكرك على ثقافتك دي وعلى اجتهادك وعلى لغتك الجميلة دي، ويعني تحياتي لكل الشعب المصري الجميل الأصيل العريق، وبوصيهم يعني تمسكوا ببلدكم وحبوا بلدكم، لأن بلدنا تستحق مننا أن احنا نتمسك بها ونحبها قوي قوي. بشكرك جدا، ألف ألف شكر. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في السماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.